فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح القصيدة الحائية لابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وقد ننهي في هذه الجلسة شرح هذه القصيدة إن شاء الله تعالى. يقول الناظم في آخر هذه القصيدة وهو يبين أركان الإيمان، قال رحمه الله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. هذان البيتان بين فيهما الناظم رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. ومذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان يتلخص في نقطتين اثنتين. النقطة الأولى: يؤمن أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فكل هذا داخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وإلى هذه النقطة أشار الناظم رحمه الله في البيت الأول حيث قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح أو مصرح. إذن فبين رحمه الله في البيت الأول أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان ليس مجرد اعتقاد بالقلب، وليس مجرد اعتقاد بالقلب وقول باللسان، بل هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. النقطة الثانية من النقاط التي يلخص فيها مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان قولهم بأن الإيمان يزيد وينقص. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا الذي ذكره الناظم في البيت الثاني حيث قال رحمه الله: وينقص طورا أي أحيانا بالمعاصي، وتارة بطاعته أي بطاعة الله، وتارة بطاعته ينمي أي ينمو وفي الوزن يرجع. إذن هذا هو ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان. إذن فالإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب، الإيمان اعتقاد بالقلب. والقول بأن الإيمان لابد أن يعتقد به القلب هذا يقول به جميع الطوائف، كل الطوائف الإسلامية تقول بهذا، ولم يخالف في هذا الأمر إلا الجهمية، إلا الجهمية الكفار الذين يعتقدون بأن الإيمان مجرد معرفة الإنسان بربه جل وعلا. فالجهم يقول: إذا عرف الإنسان ربه فهو مؤمن، فلم يشترط حتى الاعتقاد، وإنما مجرد المعرفة عند الجهم تكفي في إثبات الإيمان. ولهذا بعض أهل العلم علق على هذه العقيدة بأنه يلزم منها أن يكون الشيطان مؤمنا، لأن الشيطان يعرف الله، بل هو الذي كان يقسم بالله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن الشيطان كان من أعرف الناس بالله تبارك وتعالى، ولهذا كان يقسم بعزته. إذن فيلزم على هذه العقيدة أن يكون الشيطان مؤمنا لأنه كان يعرف الله. ثم يقول بعض أهل العلم أيضا: الشيطان كان أعرف بالله تبارك وتعالى من الجهم ابن صفوان، لأن الشيطان كان يثبت الصفات لله تبارك وتعالى، ولهذا كان يقسم كما قلنا بعزة الله، فكان يؤمن بصفات الله وأن الله تبارك وتعالى يعني صاحب العزة والجلال والسلطان. بينما الجهم ابن صفوان ينفي عن الله تبارك وتعالى جميع الصفات. إذن فالجهم ابن صفوان حكم على نفسه بالكفر لأنه من أجهل خلق الله تعالى بالله، لأنه كان ينكر كل صفات الله تبارك وتعالى ولا يثبت لله تبارك وتعالى إلا صفة الوجود فقط، فينفي عن الله تبارك وتعالى صفة العزة والرحمة والسمع والبصر والعلم وكل الصفات ينفيها عن الله تبارك وتعالى، ولا شك أن من اعتقد ذلك فهو في غاية الجهل بالله تبارك وتعالى، لأن الذي يعرف الله إنما يعرفه بماذا؟ بأسمائه وصفاته. والجهمية وعلى رأسهم الجهم ينكرون جميع الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. إذن قال بعض أهل العلم فالجهم حكم على نفسه بالكفر وأنه ليس بمؤمن، لأنه يقول إن الإيمان هو معرفة الإنسان بربه وهو لم يعرف ربه. إذن فالحاصل أن كل الطوائف الإسلامية تؤمن بأن الإيمان لابد فيه من اعتقاد القلب، لابد أن يعتقد الإنسان بقلبه حتى يصير مؤمنا، ومتى لم يعتقد الإنسان بقلبه صار منافقا والعياذ بالله، حتى لو أظهر الإسلام وأظهر الإيمان ولم يعتقد الإيمان بقلبه فإنه يكون من المنافقين والعياذ بالله، الذين يقولون بألسنتهم آمنا وقلوبهم كافرة بالله جل وعلا. إذن فالإيمان لابد أن يبنى أولا وأساسا على اعتقاد القلب، لابد أن يبنى على اعتقاد القلب، ولهذا كما قلنا يعني هذا الركن يؤمن به كل أو تؤمن به جميع الطوائف الإسلامية ما عدا كما قلنا يعني طائفة الجهمية وهي ليست من الإسلام في شيء، ولهذا أهل العلم يعدون الجهمية كفارا وليسوا بمسلمين كسائر الطوائف من مرجئة ومعتزلة وغير ذلك. والأمر الثاني ركن الثاني من أركان الإيمان هو قول اللسان. إذا آمن الإنسان بقلبه لابد أن يتكلم لسانه بهذا الإيمان، لابد أن يتكلم وأن ينطق لسانه بهذا الإيمان، وأقل ذلك الشهادتان، أقل ذلك الشهادتان، فمن اعتقد بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين فهو كافر أيضا. من اعتقد بقلبه بأن الله هو المعبود الحق ولكنه لم يتلفظ بلسانه بالشهادتين فهو كافر أيضا. إذن فقول اللسان أيضا من أركان الإيمان، ويدخل في الإيمان أيضا الأعمال اللسانية كما يقول أهل العلم كذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال التي يقوم بها اللسان. إذن فالإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان ثم أخيرا عمل بالجوارح والأركان، عمل بالجوارح والأركان. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الإيمان لابد فيه من ماذا؟ من عمل الجوارح، من عمل الأركان، وهذا الذي خالف فيه طبعا المرجئة، هذا الذي خالف فيه المرجئة كما شرحنا ذلك في الدرس السابق. ثم هناك يعني طوائف وافقت أهل السنة والجماعة في جعل الأعمال من الإيمان كالخوارج والمعتزلة، إلا أنهم غلوا في إثبات هذا الركن حتى كفروا صاحب الكبيرة، حتى كفروا صاحب الكبيرة، وهذا طبعا خطأ. فالعمل وإن كان من أركان الإيمان إلا أنه لا يكفر الإنسان بمجرد تركه لشيء من العمل أو بمجرد وقوعه في شيء من المعاصي، لا يكفر المسلم بذلك. إذن فهذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة في النقطة الأولى. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الإيمان قول باللسان كما قال الناظم: وقل إنما الإيمان قول، أي قول باللسان. ثم قال: ونية، ومراده بالنية هنا الاعتقاد. إذن فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب. ثم قال: وفعل. إذن الفعل والعمل أيضا من الإيمان، داخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. إذن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. قال الناظم: على قول النبي مصرح، يعني دخول هذه الأشياء الثلاثة في مسمى الإيمان صرح بها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإيمان بضع وسبعون شعبة. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان شعب كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: أعلاها، يعني أعلى شعب الإيمان، قول لا إله إلا الله. أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله. وهذا الطرف من الحديث يدل على ماذا؟ على أن القول من الإيمان، لأنه قال من شعب الإيمان، بل هو أعلى شعب الإيمان قول الإنسان لا إله إلا الله. إذن فدل ذلك على أن القول داخل في مسمى الإيمان. قال: وإماطة، وأدناها، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني أدنى مراتب الإيمان وشعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. إذن فالإنسان إذا أماط الأذى عن طريق الناس دل ذلك على وجود الإيمان في قلبه، وهذا طبعا عمل. إذن فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل من الإيمان، فما ذلك بما هو أعظم وأشرف من الأعمال كالصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها المسلم. إذن فدل قوله عليه الصلاة والسلام وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أن العمل أيضا من الإيمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء طبعا عمل قلبي، الحياء عمل قلبي، الحياء معنى يقوم في نفس الإنسان في قلب الإنسان. فدل ذلك أيضا كما يقول أهل العلم على أن ما يقوم بالقلب من أعمال وأفعال كالحب والبغض و الخوف والرجاء والتوكل إلى غير ذلك كلها من الأعمال القلبية والتي تكون داخلة في مسمى الإيمان. إذن فهذا الحديث صرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإيمان تدخل فيه هذه الأركان الثلاثة. إذن فهو قول باللسان، وعمل بالجوارح، وعمل أيضا بالقلب، عمل أيضا بالقلب. إذن ولهذا يعني أشار الناظم إلى هذا الحديث لأنه جاءت فيه الإشارة واضحة إلى أن الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة، فهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. ثم قال الناظم بعد ذلك: وينقص طورا بالمعاصي. وهذا أيضا مما يعتقده أهل السنة. إذن فأهل السنة وجماعة يعتقدون بأن الإيمان في قلوب الناس يتفاوت، بل حتى في قلب الرجل الواحد يتفاوت من زمن إلى آخر. ولهذا يقول: وينقص طورا بالمعاصي، يعني هذا الإيمان في بعض الأحيان ينقص ويكون نقصانه بماذا؟ بارتكاب الإنسان للمعاصي. فكلما عصى الإنسان نقص إيمانه، كلما عصى نقص إيمانه. قال وتارة بطاعته ينمي. وقوله ينمي من نما ينمي نماء، ويقال أيضا ينمو نما ينمو نماء، يقال في اللغة العربية نما ينمو نماء ونموا، ويقال أيضا نما ينمي نماء. ولهذا المؤلف هنا عبر بقوله ينمي حتى يعني يحافظ على وزن البيت الشعري، يعني الوزن الشعري للبيت. إذن فأخبر الناظم بأن الإيمان في بعض الأحيان أيضا ينمو ويزيد ويتضاعف، ويكون ذلك بفعل ماذا؟ بفعل الطاعة. إذن فالمسلم كلما أطاع الله زاد إيمانه، وكلما عصى الله نقص إيمانه. إذن هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. فأهل السنة لا يعتقدون بأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، بل يعتقدون بأن الإيمان يزيد تارة وينقص تارة، يزيد تارة بماذا؟ بالطاعات، وينقص تارة أخرى بماذا؟ بالمعاصي. وزيادة الإيمان ونقصانها يعني دلت عليها نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت عدة نصوص تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. فمن الأدلة الدالة على زيادة الإيمان من القرآن قوله تبارك وتعالى وإذا تليت عليهم آياته في أول سورة الأنفال، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ويقول الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. والمقصود بالهدى هنا طبعا الإيمان. ويقول تعالى كما في آخر سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذن هناك يعني آيات ونصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الإيمان ماذا؟ يزيد، وتكون زيادته بماذا؟ بالقرآن، بالأعمال الصالحة، ومنها طبعا يعني قراءة القرآن وتدبره. ومن الأدلة الدالة على زيادة الإيمان كما بين ذلك يعني العلماء قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال العلماء في تفسير هذه الآية ليطمئن قلبي أي ليزداد إيماني، لأن الإنسان يؤمن بأن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى، ولكن إذا رأى ذلك بأم عينيه لا شك أنه يزداد إيمانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الخبر في المعاينة، يعني الشيء الذي تؤمن به من طريق الخبر ليس كالشيء الذي تؤمن به عن طريق ماذا؟ المعاينة. إذن فإبراهيم كان يعلم بأن الله تبارك وتعالى يحيي الموت، ولكن أراد أن يرى ذلك بعينيه ليزداد إيمانا، ولهذا قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أي ليزداد إيماني. فأراه الله تبارك وتعالى كيفية إحيائه للموتى، حيث أمره يعني كما في سورة البقرة بأن يأخذ يعني مجموعة من أجزاء الطير، وأن يجعل يعني كل جزء في موضع ما، ثم يدعوها فتحيا بإذن الله تبارك وتعالى وتقوم سعيا. إذن فالحاصل أن هذه الآية أيضا من أدلة ماذا؟ زيادة الإيمان. وأيضا هناك يعني عدة أدلة تدل على أن الإيمان ينقص، فالإيمان كما يزيد فإنه ينقص أيضا. ومن أدلة نقصانه كما يقول العلماء أدلة زيادته، لأنه ما من شيء يقبل الزيادة فهو يقبل أيضا النقصان، الشيء الذي يقبل الزيادة فنجد أنه يقبل النقصان. والدليل على نقصانه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين، في النساء. إذن فوصف النبي عليه الصلاة والسلام بأن النساء فيهن نقص في عقولهن وفي دينهن. ونقصان الدين طبعا هو نقصان الإيمان لا شك، لأن الإيمان هو الدين والدين هو الإيمان. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدين ينقص في النساء، وهذا من نقصان الإيمان. إلا أن هذا النقص كما قال العلماء لا تحسب عليه المرأة، لأن نقصان الإيمان عند المرأة يكون حينما تترك الصلاة والصيام بسبب الحيض والنفاس. فالمرأة إذا حاضت أو ولدت ونفست فإنها لا تصوم ولا تصلي، وهذا لا شك أنه يؤدي إلى نقص دينها وإيمانها، إلا أنه نقص لا تحسب عليه. ومن أدلة أيضا نقصان الإيمان قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان يعني أنقص الإيمان. إذا فنص النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإيمان قد ينقص إلى درجة أن الإنسان يعني لا ينكر المنكر إلا بقلبه فقط، لا ينكره بلسانه ولا يعني بفعله. فالحاصل أن هذه الأدلة وغيرها من الأدلة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والخوارج والمعتزلة طبعا يؤمنون أيضا بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولكن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولهذا قالوا العمل من الإيمان، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، يعني الشيء الذي لا يتبعض لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه إذا ثبت أنه قد ذهب بعضه معنى ذلك أنه قد ذهب كله، لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ لا يتبعض. وهذا الذي جعلهم يضلون في باب الإيمان، لأنهم اعتقدوا بأن الإيمان شيء واحد لا يمكن أن يتجزأ، إذا ثبت بعضه ثبت كله، وإذا ذهب بعضه ذهب كله. وقالوا قد ثبت عندنا أن الإنسان إذا وقع في الكبيرة فقد ذهب ماذا بعض إيمانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. إذن قالوا فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا زنى ذهب بعض إيمانه، وإذا سرق ذهب بعض إيمانه، وإذا ذهب البعض ذهب الكل، لأن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. وهذا الشيء هو الذي أيضا بسببه ظل المرجئة، لأن المرجئة أيضا يعتقدون بأن الإيمان شيء واحد أيضا لا يتبعض ولا يتجزأ. المرجئة الذين يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وزناه وسرقته لا تضر إيمانه أو لا تضر إيمانه شيئا، قالوا نحن أيضا نعتقد بأن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. وقد ثبت عندنا أن من اعتقد بقلبه وقال بلسانه فهو ماذا مؤمن، مهما عمل من معاصي فهو مؤمن. والإيمان عندنا لا يتبعض ولا يتجزأ، إذن فهو مؤمن كامل الإيمان، وعمله للمعاصي لا يضر إيمانه أبدا. إذن فتلاحظون أن جميع هذه الطوائف الذي جعلهم ينحرفون عن الصراط المستقيم هو اعتقادهم بأن الإيمان شيء واحد لا يمكن أن يتجزأ. وبالتالي فالخوارج والمعتزلة كما يقال يعني نظروا إلى ماذا، إلى جهة المعاصي، قالوا نحن ثبت عندنا أن من عصى ذهب بعض إيمانه وبالتالي نخرجه من دائرة الإسلام، والمرجئة نظروا إلى جهة إيمانه وقوله لا إله إلا الله، قالوا ثبت عندنا أن من آمن بقلبه وقال الشهادتين بلسانه فهو مؤمن ولا تضره المعاصي، وبالتالي فهو مؤمن كامل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة لا، يقولون الإيمان ليس شيئا واحدا، بل هو يعني يتفاوت ويتبعض، بل هو أبعاد وأجزاء، ولهذا هو يزيد وينقص، فكلما ازدادت أبعاده وأجزاؤه وشعبه فإنه يزداد، وكلما نقصت أبعاده وأجزاؤه فإنه ينقص. وهذا الحديث طبعا حديث أبي هريرة يعني يدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه ليس شيئا واحدا بل هو شعب وأبعاد وأجزاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن فالحاصل الخلاصة أن أهل السنة والجماعة عقيدتهم في الإيمان أنهم يعتقدون أولا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فهم ليسوا كالمرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، بل يعتقدون بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ثم يعتقدون أيضا بأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فهم ليسوا كالخوارج والمعتزلة الذين لا يعتقدون بأن الإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يمكن أن يزيد أو ينقص، إذا ثبت ثبت كله، وإذا ذهب ذهب كله، إذا لا يزيد ولا ينقص. وأما أهل السنة والجماعة فيعتقدون بأن الإيمان يزيد وينقص كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم بعد ذلك، وقول الناظم طبعا هنا، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجح، يعني يقال يرجح أيضا بالضم ويقال يرجح بالفتح، ومعنى يرجح هنا بمعنى يثقل، لأن الإيمان طبعا يثقل في الموازين يوم القيامة، لأن الإيمان كما قلنا يعني تدخل فيه ماذا؟ الأعمال، والأعمال الصالحة توزن يوم القيامة وتدخل في الميزان، فهذا هو المراد بقوله وفي الوزن يرجح. قال الناظم بعد ذلك ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. طبعا هنا يعني يشير الناظم إلى مسألة مهمة ومهمة جدا، وهو أن الإنسان المسلم لا يجوز له أن يقلد إنسانا إلى درجة أن يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا محرم في دين الله تبارك وتعالى، يحرم على المسلم أن يقلد عالما أو إماما إلى درجة أنه يرد السنة التي تبلغه إذا خالفت ما عليه هذا الإمام، كما يفعل طبعا بعض المتعصبة للمذاهب، فبعض المتعصبة للمذاهب يأخذون أقوال أئمتهم أخذا مطلقا، يأخذون أقوال أئمتهم أخذا مطلقا ويقلدونهم تقليدا أعمى، ومهما بلغتهم من سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يلتفتون إليها. ولا شك أن هذا يعني محرم في دين الله تبارك وتعالى، ولهذا الناظم رحمه الله في هذه الأبيات يحذر من هذا التعصب، فالإنسان لا يجوز له أن يتعصب لأقوال الرجال وآرائهم، ولهذا يقول الناظم ودع عنك آراء الرجال وقولهم، يعني إياك أن تتعصب لأقوال الرجال وآرائهم، لأنها مجرد أقوال وآراء، هي مجرد أقوال وآراء ليست نصوصا. فالإمام مالك إذا قال قولا فقوله ليس نصا، وإنما هو قول له ورأي له، قد يصيب وقد يخطئ. وهكذا كل الأئمة كالإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي إلى غيرهم من أئمة السلف، فكلهم وإن كانوا علماء وأئمة إلا أن أقوالهم ليست معصومة، بل يصيبون ويخطئون. ولهذا جميع الأئمة كانوا يوصون بماذا؟ بترك تقليده. كل الأئمة أئمة الهدى رحمهم الله تعالى كانوا يوصون الأتباع بأن لا يقلدوهم تقليدا أعمى، وكلهم كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا تقلدني، لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا الثورية، وخذ من حيث أخذ. إذن هذا هو يعني مراد الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. إذن فلا يجوز للمسلم أن يقلد عالما تقليدا أعمى يأخذ بقوله في كل شيء، بل الذي يؤخذ قوله أخذا مطلقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله يعني يقول مقولة جميلة جدا، يقول كل من يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل عالم مهما بلغ من العلم فإنه يقبل قوله يعني بعض قوله ويرد بعض قوله، كل يقبل يؤخذ قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يقبل قوله قبولا مطلقا، قبولا مطلقا. وأما غيره من العلماء والأئمة فإنه ينظر في أقواله، فإن وافقت الحق والدليل أخذ بها، وإن خالفت الحق والدليل لم يلتفت إليها، لم يلتفت إليه. والإنسان طبعا يوم القيامة لن يسأل أبدا عن اتباعه للعلماء والأئمة وتقليده، وإنما يسأل الإنسان يوم القيامة عن اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويوم يناديهم يعني يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إذن أنت يوم القيامة ستسأل عن اتباعك للأنبياء والرسل، ولن تسأل عن اتباعك للعلماء والأئمة، لأن الأنبياء والرسل معصومون لن ينطقون عن الهوى، وأما العلماء والأئمة فليسوا بمعصومين، بل يصيبون ويخطئون، فإن أصابوا فلهم أجرا وإن أخطأوا فلهم أجر واحد على اجتهادهم. ولهذا أيضا يعني جاء في الحديث أن العبد في قبره يسأل عن ماذا؟ عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فلن تسأل يوم القيامة عن المذهب ولا عن أقوال الإمام وغير ذلك، وإنما تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، هل اقتديت به؟ هل اتبعته؟ ولهذا من الخطير جدا أن يرد الإنسان النصوص الشرعية لأنها تخالف مذهبه الذي نشأ عليه. يعني هذا من أعظم المحرمات في دين الله تبارك وتعالى، لأن ذلك يقدح في إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه ما معنى الشهادتين؟ يعني لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، ما معنى الشهادتين؟ الشهادتان باختصار معناهما إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله يعني ليس لدي معبود إلا الله، ليس لدي معبود إلا الله، فأنا لا أعبد إلا الله. وقولك أشهد أن محمد رسول الله يعني ليس لي إمام أتبعه اتباعا مطلقا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى شهادتك أن محمد رسول الله. إذن فما معنى أن تشهد أن محمد رسول الله وأنت تصلي مثلا الصلاة مسجدا لا تضع اليمين على الشمال؟ وإذا سئلت عن ذلك تقول هذا يعني مذهب إمام مالك، يعني هذا مذهبه. طيب السنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان في صلاته يضع يمينه على شماله، بل هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو القبض ووضع اليمين على الشمال. وهو الذي روى في موطئه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء أمرنا بأن نعجل فطورنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا حديث يرويه مالك في الموطأ رحمه الله. ولهذا يعني كبار الأئمة المالكية يعني يثبتون بأن مذهب الإمام مالك لم يكن هو الإسدال وإرسال اليدين، بل كان مذهبه رحمه الله القبض. ولكن نحن لا يهمنا ما الذي كان مذهبه، بل تهمنا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا ثبتت عنده السنة فلا يجوز له أن يخالفه، وهذا أمر مجمع عليه. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله، وتأملوا إلى نقله لهذا الإجماع، يقول رحمه الله الإمام الشافعي يقول: أجمعت الأمة أو أجمع العلماء على أنه من استبانت له سنة لا يجوز له أن يخالفها لقول أحد. هذا إجماع، إنسان إذا تبينت له السنة فلا يجوز له أن يخالفها أبدا لقول أحد. إذن هذا هو المراد بقول الناظم رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. يعني سبحان الله، لو قلنا مثلا تدعو يعني قول الإمام أحمد الإمام مالك هذا أمر يهون، ولكن تدعو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول مالك، أو تدعو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحمد، أو تدعو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أبي حنيفة، هذا الذي لا يجوز أبدا، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى بمعنى أطهر وأحسن. وهل يمكن للمسلم أن يعتقد بأن قول مالك أحسن من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعتقد هذا المسلم أبدا؟ لا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أزكى وأحسن وأطهر، إذن فلماذا لا يتبع؟ ويقول الناظم وأشرح، يعني الإنسان إذا اتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أشرح للصبر، هذا الذي يعني ينشرح به صدر الإنسان ويطمئن إليه قلبه، لأنه يعلم بأنه لو جاء الله تبارك وتعالى وسأله: لماذا صليت مثلا واضعا يدك على شمالك وعنده جواب؟ يقول: لأنه قد ثبت عندي أن نبيك صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فهو يطمئن هذا الجواب بلا شك. بخلاف من يخالف السنة، من يخالف السنة فإنه لا يمكن أن يكون منشرح القلب والصدر أبدا، بل صاحب السنة الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة هو الذي يكون مطمئن القلب ومنشرح الصدر، لأنه يعلم ويتيقن بأنه امتثل ما أمره الله تبارك وتعالى به من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. إذن فالحاصل أن المسلم الذي يجب عليه هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه والاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأما أن أدع السنة لأنها أو لأن إمامي يقول كذا وكذا فهذا يعني لا يذهب إليه مسلم يعني صاحب عقيدة سليمة وصحيحة. إذا فيقول الناظم رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولكن هل يعني هذا الكلام أن الإنسان لا يلتفت إلى أقوال العلماء يعني تماما؟ طبعا، لأن الناس في ذلك طرفان ووسط، الناس في هذه المسألة طرفان ووسط كما في مسألة التمذهب. هل يجوز للمسلم أن يتمذهب بمذهب ما، يكون مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو مالكيا؟ فأقول هذه المسألة الناس فيها طرفان ووسط، فمنهم من يقول هذه المذاهب وأقوال العلماء لا يلتفت إليها المسلم تماما، لا يجوز للمسلم أن يلتفت إليه، بل كتب المذاهب يجب أن يلقى بها في البحر، نمسك كل كتب المذاهب مذهب الحنفي والشافعي والمالكي نمسكها ونلقيها في البحر، عندنا الكتاب والسنة. هذا قول ولا شك أنه طرف وليس بصحيح. القول الثاني قول من يقول: بل يجب أن نتبع هذه المذاهب وأن نتقيد بها ولا نلتفت إلى نصوص الكتاب والسنة، لأن الأئمة كانوا أعلم بنصوص الكتاب والسنة ولا شك أنهم وقفوا عليها وعرفوا معناها والمراد بها، وبالتالي فهم اختاروا أحسن الأقوال وأفضلها، وبالتالي فالواجب علينا أن نتقيد بأقوال الأئمة وألا نلتفت إلى نصوص الكتاب والسنة. هذا قول آخر مقابل وهو طرف أيضا وليس بصحيح. والصحيح في هذه المسألة هو التوسط والاعتدال، فلا إفراط بأن نقول هذه الكتب لابد أن نقدسها إلى درجة أنها لا نخرج على الأقوال التي جاءت فيها، هذا إفراط، ولا تفريط بأن نقول هذه الأقوال لا تساوي فلسا لا تساوي شيئا بل تلقى في البحر، لا، بل لابد من التوسط والاعتدال. فالمسلم يجوز له ماذا؟ أن يقرأ هذه الكتب، بل يجب عليه، لا نقول يجوز، بل طالب العلم يجب عليه أن يقرأ هذه الكتب وأن يستفيد منها وبأن يتخذها وسيلة لفهم دينه، ولكن لا يتعصب لأصحابها بل يتخذها مجرد وسيلة لفهم دينه، يتخذها مجرد وسيلة لفهم دينه، فهو يستفيد منها ولكن لا يتعصب لأصحابها، بحيث أنه متى تبينت له السنة وتبين له الحق فإنه يخنع ويخضع للحق ويعتقد حينها أن الإمام حين خالف هذا الحق يكون قد اجتهد وأخطأ. إذن فهذه الكتب وهذه المذاهب يجوز للإنسان أن يقرأ فيها وأن يتفهم منها أمور دينه وأن يستنبط منها وأن يستفيد منها، ولكن يجعل دائما غايته هو ماذا؟ إصابة الحق والسنة. هذه هي يعني غاية المسلم، أن يجعل غايته أن يصيب الحق وأن يصيب السنة، فمتى تبين له الحق وتبينت له السنة، تبين له الحق بدليله وتبينت له السنة، فقد وصل إلى الغاية التي يرجوها ويقصده. ولكن كما قلنا هذه الأقوال هي مجرد أقوال وآراء لا يتعصب لشيء منها، ففيها الحق والصواب، ففيها الحق والصواب. إذن فالحاصل أن الإنسان يجوز له أن يتمذهب بمذهب معين، بمعنى أنه يدرس مذهبا معينا، يدرس مذهب الإمام مالك، يدرس مذهب الإمام الشافعي، وهذا الذي كان عليه أكثر أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم لهم مذاهب، يعني كانوا يتمذهبون بالمذاهب الفقهية المعروفة المشهورة. تجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية حنبليا، ابن القيم كان حنبليا، ابن عبد البر كان مالكيا، وهكذا تجد مثلا البيهقي رحمه الله كان شافعيا. فكل الأئمة رحمهم الله كانوا يتمذهبون بالمذاهب، بمعنى أنهم نشأوا في مذاهب ودرسوا تلك المذاهب، فهذا أمر لا يمنع شرعا، بل هو أمر مطلوب كما قلنا. إذن فلك أن تتمذهب بمذهب ما وأن تنشأ عليه وأن تدرسه، ولكن متى تبين لك أن مذهبك يخالف السنة فلا يجوز لك أن تخالف السنة لأجل مذهبك، بل يجب عليك أن تبادر إلى أخذ تلك السنة وتعتقد بأن المذهب الذي تتبعه قد أخطأ، والسنة كذا والواجب علي أن أتبع هذه السنة، لأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة لم يسألني عن المذهب بل سيسألني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الذي يعني ينبغي للمسلم أن ينهجه. إذن فآراء العلماء وأقوالهم يعني لا يضرب بها عرض الحائط هكذا مطلقا، بل ينظر فيها وتدرس هذه الآراء وتدرس هذه الأقوال، وما وافق الحق والصواب منها بدليله أخذ به، وما وجد بأنه يخالف الدليل ويخالف السنة فإنه لا يلتفت إلى القول، بل الواجب الأخذ بتلك السنة، ويعتبر لأولئك الأئمة الذين خالفوا تلك السنة يعتبر لهم بأعذار كثيرة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله ألف رسالة عظيمة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. إذن فمالك رحمه الله إذا خالف السنة فإنه لا يقصد مخالفته، وإنما يخالفها لأسباب كثيرة، قد تكون هذه السنة لم تبلغه أو بلغته من وجه ضعيف، أو كان يعتقد صحة دليل يعارض تلك السنة فأخذ بما صح عنده. المهم أن الإمام إذ يخالف السنة يعني له عذر في مخالفتها، له عذر في مخالفتها، وأما أنت فلن تعذر عند الله تبارك وتعالى في تركك للسنة بمجرد أن يعني مذهبك يخالف هذه السنة. إذن فهذا يعني هو الذي ينبغي أن ينهجه كل أو كل مسلم، بأن يكون همه هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل أقوال الأئمة وكلامهم وآراءهم وسيلة للوصول إلى هذا الهدف وهذه الغاية. إذن يقول المؤلف الناظم: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ثم قال: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم. فالناس أيضا في الأئمة يعني سبحان الله طرفان ووسط، هناك أناس عظموا الأئمة إلى درجة أنهم جعلوا أقوالهم كأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخالفونها أبدا. فهؤلاء غالوا في ماذا؟ في الاحترام والتقدير والتعظيم. وهناك أناس على العكس، بدل أن يعظموا الأئمة جعلوا ماذا؟ يقدحون فيهم ويفعلون فيهم. ولهذا الناظم يعني كان من أجمل ما فعل أنه ذكر الطائفة الأولى، طائفة الغلاة الذين يغنون في الأئمة ويرفعونهم فوق قدرهم، ثم أتبعهم بذكر الذين يقدحون في الأئمة ولا يحترمونهم. ولهذا يقول: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. إذن يعني أئمة الحديث وعلماء الأمة الذين لهم قدم صدق في العلم وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الواجب على المسلم أن يحترمهم وأن يعظمه وأن يعظمهم وأن يوقره، لا أن يطعن فيهم وأن يقدح فيهم. ولهذا يعني الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة حذر من ماذا؟ من الطعن في الأئمة والقدح فيهم. حذر من الطعن في الأئمة والقدح فيهم. وهذا الطعن وهذا القدح مع الأسف الشديد قد انتشر في هذه الأزمان المتأخرة انتشارا واسعا، فصار والعياذ بالله الكثير من الناس يقدحون في أهل العلم ويطعنون فيه، وليس الأمر اقتصر في عامة الناس بل حتى عند الملتزمين، حتى عند أناس ملتزمون في الظاهر يطعنون في الأئمة ويقدحون فيه، كقولهم مثلا هؤلاء علماء ماذا البلاط، علماء السلاطين، علماء الحيض والنفاس، علماء جاهلون بواقعهم، إلى آخر العبارات التي يعني ترددها الألسن في الطعن في العلماء والأئمة. ولا شك أن هذا يعني أمرا خطيرا وخطيرا جدا، لأن الإمام إذا ثبتت إمامته في الدين فهو على مرتبة عظيمة في دين الله تبارك وتعالى. يعني هذا العالم وهذا المفتي الكبير وهذا المحدث الكبير إذا ثبت أنه عالم وأنه مفتي وأنه محدث ففي شريعتنا له قدر عند الله تبارك وتعالى. يكفي أن نفهم بأن هؤلاء العلماء هم من ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف المشهور يقول والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالإنسان عليه فقط أن يستحضر هذا المعنى. فالذي يطعن ويقدح في الأئمة والعلماء والمفتين والمحدثين، وطبعا نتكلم عن أهل السنة والجماعة، وأما يعني علماء أهل البدع فإنه لا يلتفت إليه، نحن نعني بهذا الكلام علماء أهل السنة والجماعة، والمفتون من أهل السنة والجماعة والمحدثون من أهل السنة والجماعة. فالذي يطعن فيهم ويقدح فيهم فليعلم أنه إنما يطعن في ورثة الأنبياء، يطعن في ورثة الأنبياء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فعلماء السنة والمفتون من أهل السنة والمحدثون من أهل السنة الواجب علينا تعظيمهم واحترامهم وتوقيرهم، وإن أخطأوا نعتقد أنهم أخطأوا، ولكن مع ذلك يبقى التعظيم والتوقير والاحترام، ولا يجوز أن نقدح فيهم بمجرد يعني صدور بعض الأخطاء منهم، لأنهم مهما أخطأوا فصوابهم بلا شك أكثر من خطائهم. إذن فهذا الذي يحذر منه الناظم رحمه الله. إذن فالعلماء لا نرفعهم فوق قدرهم بحيث نجعل أقوالهم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نخالفه أبدا، ولا نحط أيضا من قدرهم، بل نحترمهم ونعظمهم ونوقرهم عملا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي توجه لذلك، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. إذا نبينا عليه الصلاة والسلام يتبرأ من أناس لا يعرفون للعلماء قدرهم، ليس منا، برأ منه عليه الصلاة والسلام ممن لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إذا فلابد أن نعرف للعلماء حقهم، لابد أن نعرف للعلماء حقهم، والأمر كما قلنا ينبغي أن لا يكون فيه لا إفراط ولا تفريط، بل التوسط والاعتدال مطلوب في هذه المسائل كلها. إذا يقول الناظم ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم وسبحان الله هذه العبارة يعني تدل على أن الذين يطعنون في العلماء هم من أهل الأهواء والبدع، فلا يطعن في العلماء إلا صاحب هوى ومبتدع والعياذ بالله. إذن أصحاب الأهواء وأهل البدع هم الذين من عادتهم هذا القدح والطعن في علماء أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الناظم: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. ثم يعني ختم الناظم رحمه الله هذه القصيدة ببيت فقال: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا فالناظم رحمه الله في هذه القصيدة المختصرة ولكنها مفيدة بيّن رحمه الله جملة من عقائد أهل السنة والجماعة، بيّن جملة من عقائد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بماذا؟ بالصحابة، فيما يتعلق بالإيمان، فيما يتعلق بالقدر، فيما يتعلق بأمور الآخرة من قدر وميزان وغير ذلك. فيقول الله في خاتمة هذه القصيدة: إذا ما اعتقدت الدهر، يعني إذا ما اعتقدت طول حياتك، وهذه فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى وجوب الثبات على العقيدة الصحيحة. فلا يكفي أن تعتقد ثم تنقلب على عقيدتك والعياذ بالله، بل لابد من الدوام والثبات على العقيدة الصحيحة. فالمسلم حق الإسلام والمؤمن حق الإيمان هو الذي يعتقد الحق ويلقى به ربه جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: فاعبد ربك أو اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فيقول الناظم: إذا ما اعتقدت الدهر، يعني طيلة حياتك، يا صاحي، كلمة يا صاحي أي يا صاحبي، كلمة يا صاحي يعني مختصرة، يعني هو اختصار لكلمة ماذا؟ يا صاحبي. وهذا يسمى في اللغة العربية يسمى ماذا؟ ترخيما. هذا يسمى في اللغة العربية ترخيما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عائشة فيقول: يا عائش، يعني الكلمة تنحلها بعض الحروف الأخيرة، يا عائش. هذا يسمى في اللغة العربية ترخيما. إذن فيقول لك الناظم: إذا ما اعتقدت الدهر وطول حياتك يا صاحبي، هذه الجمل مما ذكرته في هذه العقيدة، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، هذه وكلمة هذه يعني اسم إشارة، والإشارة هنا إلى ماذا؟ إلى جملة العقائد التي ذكرت في هذه الأبيات في هذه القصيدة. إذن فالمسلم إذا ما اعتقد هذه العقائد التي ذكرها في هذه القصيدة فيقول: فأنت على خير تبيت وتصبح. فأنت على خير، لأنه لا شك أن أعظم ما يحققه الإنسان هو سلامة ماذا؟ عقيدته. الإنسان إذا سلمت عقيدته فهو على خير عظيم جدا، حتى لو قارف والعياذ بالله بعض المعاصي فهو على خير. هو على خير لماذا؟ لأنه يعتقد ماذا؟ العقيدة السليمة الصحيحة التي ينجو بها عند الله يوم القيامة. لأن صاحب المعصية مهما عذب يوم القيامة فإنه لابد أن يخرجه الله تبارك وتعالى من النار فيدخله الجنة، بسبب ماذا؟ سلامة عقيدته وصحتها. كما جاء في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. إذا فالإنسان إذا يعني كان صاحب عقيدة صحيحة وسليمة فهو على خير، فهو على خير من باب أنه قد حقق الأهم، وهو تصحيح ماذا؟ عقيدته، وهو تصحيح عقيدته. إذا كما قلت آنفا يعني ختم الناظم رحمه الله تعالى هذه القصيدة بقوله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبر. يقول الإنسان إذا اعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة في جميع ما ذكره الناظم رحمه الله مما يتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته، وفيما يتعلق بالإيمان بالقدر، وفيما يتعلق بمسائل الإيمان، وفيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من مسائل المعتقد، فالإنسان إذا اعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة فلا شك أنه على خير عظيم، لا شك أنه على خير عظيم، لأنه يأتي يوم القيامة يأتي ربه بقلب سليم. والله تبارك وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن فالذي يأتي يوم القيامة الله تبارك وتعالى بقلب سليم ومعتقد سليم وصحيح، فإنه يكون على خير عظيم وعظيم جدا. بل إن هذه الخيرية يعني تكون حتى في الدنيا، يعني صاحب المعتقد الصحيح والسليم يكون في خير وعلى خير حتى في الدنيا، كما أشار الناظم، لأنه يقول: فأنت على خير تبيت وتصبح. فصاحب السنة وصاحب المعتقد السليم والصحيح يعني يعيش صباح مساء مطمئنا منشرح البال والصدر، يعيش مطمئنا البال ومنشرح الصدر. لماذا؟ لأنه يعني يعتقد العقيدة الصحيحة السليمة، بخلاف يعني أهل الأهواء والبدع والعياذ بالله، فإنهم يعيشون اضطرابا وغما لا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى، وخاصة عند الموت. ولهذا كما يقول بعض السلف يقول: أكثر الناس شكا، أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الأهواء، فتجدهم في غم وشك واضطرار. لماذا؟ لأن عقيدتهم متذبذبة ومضطربة، بينما السني صاحب العقيدة السليمة الصحيحة يعني يعيش بإذن الله تبارك وتعالى مرتاح البال منشرح صدر مطمئنا، ويلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة بقلب سليم كما قلنا. إذن يعني هذا البيت هو الذي ختم به الناظم هذه القصيدة. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا في هذه المجالس، وأن يوفقنا جل وعلا للتمسك بمعتقد أهل السنة والجماعة، لأن معتقد أهل السنة والجماعة من تمسك به نجا، ومن خالفه هلك والعياذ بالله، فهو كسفينة نوح. معتقد أهل السنة والجماعة كسفينة نوح التي من ركبها نجا من الغرق، وأما من فاتته السفينة فإنه يهلك ويغرق والعياذ بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى كما قلت أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والله تعالى أعلم. بهذا يعني نكون قد أنهينا يعني شرح هذه القصيدة، وإن كان طبعا الشرح يعني مختصرا ومختصرا جدا. وفي المجلس القادم إن شاء الله تعالى يعني سنشرع إن شاء الله تعالى في شرح يعني شيء جديد، وفكرت أن يكون يعني في الأربعين النووية. المهم يعني إلى ذلك الحين سيتم التقرير في ذلك إن شاء الله تعالى. شيء بعد العيد على نهار الجمعة، نهار الجمعة تقصر يعني راح يكون بعد العيد إن شاء الله، ولكن طبعا راح يكون أول يوم بعد العيد يكون العيد يوم العيد الثاني، فطبعا يوم العيد الثاني ما راح ندير الدرس، فيكون بعد الجمعة التي بعد ذلك. نعم. طبعا ما الذي سيشرح يعني سنقرر بعد ذلك إن شاء الله. هذا يعني سؤال طويل يعني فيه كلام لابن تيمية عن المرجئة، يعني السائل يقول: أرجو منكم تبيين ما المراد. طبعا لقراءة الكلام والنظر فيه يحتاج إلى وقت، فلا يتناسب ذلك مع يعني المدة. يقول إذا في زمننا هذا إذا سمعنا شخصا يطعن في علماء السنة وخاصة إذا كان ظاهره الالتزام، فهل التعامل معه يكون بالتي هي أحسن أو نرد عليه بغلظة وهذا لغرض تأديبه؟ طبعا لكل مقام مقال، يعني قد طبعا الأصل هو الحكمة، الأصل هو الحكمة كما قال الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ولكن قد تكون هناك يعني مقامات أخرى يعني تقتضي الشدة والغلظة، فإذا كانت في محلها فيجوز طبعا استعمالها، لأن الحكمة كما تعلمون هو وضع الشيء في مكانه وإن كان شدة، فشدة إذا وضعت في مكانها فلا شك أن ذلك من الحكمة، وهذه أمور طبعا يعني تحتاج إلى يعني توسع. هذا أيضا يعني يريد شرح عبارة، فمثل هذه الأسئلة تحتاج إلى وقت. يقول كيف يكون في زماننا هذا تغيير المنكر باليد، وهل هو مخصص للحاكم فقط فنلتزم باللسان والقلب فقط؟ طبعا تغيير المنكر فيه ثلاث مراتب، تغيير المنكر فيه ثلاث مراتب. المنكر أولا لابد من أن يغير باليد، فإذا لم يستطع الإنسان أن يغيره بيده فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي تغييره باللسان، فإن لم يستطع فإنه ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي تغييره بالقلب بأن يكره ذلك المنكر بقلبه. وطبعا هناك يعني عبارة يعني قد يعني يطلقها يعني بعض طلبة العلم فيقولون التغيير باليد لا يكون إلا للسلطان، وهذا خطأ، التغيير باليد لا يكون إلا للسلطان والحاكم والأمير، هذا خطأ، بل قد يكون لغيره أيضا ممن له سلطة خاصة إن صح التعبير، يعني سلطة مقيدة، لأن مثلا المدير في شركته سلطان له أن يغير بيده، يغير بيده لأنه هو السلطان في ذلك المكان فيغير بيده، والأب في بيته أيضا سلطان لا يكتفي بالتغيير فقط بماذا؟ باللسان، عنده مثلا بنت متبرجة ينصحها فقط ثم هي تفعل ما يشاء، لا، بل يجبرها على ماذا؟ على الشرع، يجبرها جبرا على أن تلتزم بشرع الله تبارك وتعالى. إذن فالتغيير لا يقال التغيير باليد ليس إلا للسلطان، لا، ولكن يمكن أن نعبر بتعبير آخر فنقول التغيير باليد يجوز لكل ذي سلطان، كل من له سلطة على غيره سواء في الشركة أو في المنزل أو في أماكن أخرى فيشرع له ماذا؟ أن يغير بيده، يشرع له ماذا؟ أن يغير بيده. ولهذا مثلا بعض الناس يعني تجد له مثلا سلطة في بلدته، يعني تجد له سلطة في بلدته، له سلطة يعني الناس يعني تحترمه وتقدره، فمثل هذا له أن يغير بيده، له أن يغير بيده بضرب ونحو ذلك. إذن فالتغيير باليد ليس خاصا بالأمير والسلطان الأعظم، ولكن يكون لكل من له سلطة على غيره، ولكن الإنسان الذي ليس لك سلطة عليه فلا يجوز لك أن تغير معه باليد، يعني الشخص الذي ليس لك سلطة عليه فهذا يعني لا تغير يعني معه المنكر باليد، لأن التغيير في مثل هذه المواطن باليد قد يؤدي إلى يعني شر أعظم. يقول ما هو الفرق بين الخوارج والمعتزلة؟ طبعا الخوارج فرقة من الفرق الإسلامية الضالة، والمعتزلة أيضا فرقة من الفرق الإسلامية الضالة، وكل فرقة من هذه الفرق يعني لها يعني معتقداتها، وطبعا ذلك يعني كثير ولا يمكن ذكره في هذه العجالة. يقول ما رأيك في من يرمي العلامة الألبانية بالإرجاء؟ طبعا سئل مثل هذا السؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال رحمه الله: لا أعلم للشيخ الألباني رحمه الله قولا يفيد يعني هذا المعنى. قال: لم أرى للشيخ الألباني رحمه الله قولا يدل على أن يعني له إرجاء، يعني فضلا أن يقال هو مرجع هكذا يعني باسم الفاعل كما يقال، يعني لأن الشخص قد يكون فيه إرجاء يعني وقع في بدعة من بدع المرجئة، ولكن لا يكون هو مرجئا. ومع ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا أعلم كلاما للشيخ الألباني رحمه الله يدل على أنه كان فيه إرجاء. فالشيخ رحمه الله لا شك أنه من أعظم يعني علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر بشهادة أمثاله من العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمهما أو رحمهم الله تعالى جميعا. يقول: هل الأعمال شرط في صحة الإيمان؟ هذه المسألة تكلمنا عليها في تفسير سورة الحجرات. يقول: هل نفهم من قولك أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر أن الإنسان لا يلتزم بمذهب واحد ويأخذ عنه كل شيء؟ نعم هذا هو، يعني لا يمكن أن يكون مثلا مذهب الإمام مالك كل ما فيه هو صحيح، لا يمكن أبدا. كل ما في مذهب الإمام مالك صحيح أبدا، بل فيه الصواب وفيه الخطأ. والإنسان متى تبين له أن هذا الأمر في المذهب يخالف السنة فالواجب أن يأخذ بالسنة لا أن يتعصب للمذهب، وخاصة أن صاحب المذهب هو الذي أرشدك إلى هذا، يعني صاحب المذهب هو الذي قال لك لا تتعصب لقولي بل عليك أن تأخذ السنة إذا تبينت لك. وبهذه المناسبة طبعا آراء العلماء إذا قلنا بأنه كما قال الناظم: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فيعني هذه هي القاعدة وهذا هو الأصل. ولكن يجوز للإنسان أن يأخذ رأي العالم لحاجة، إذا احتاج إلى ذلك يجوز له أن يأخذ برأيه. متى ذلك؟ إذا لم يتبين من الإنسان السنة والدليل، يعني أحيانا قد تخفى عليك السنة ويخفى عليك الدليل. كيف وقد خفي على كبار أئمة لا يخفى عليك أنت؟ يعني نشك أن الإنسان يعني هناك مسائل تلتبس عليه، وهناك مسائل تلتبس عليه ويتعذر عليه الترجيح، كمسألة مثلا مس الذكر هل هو ينقض الوضوء أو لا؟ هذه من أصعب المسائل التي قد تشكل على الإنسان. ففي مثل هذه المواقف الإنسان إذا لم تتبين له السنة ولم يتبين له الحق فيجوز له أن يقلد في مثل ذلك قول من يثق فيه من أهل العلم، يقول: إن هذه المسألة أشكلت علي والأدلة فيها متعارضة ولم أستطع أن أرجح بين هذه الأقوال وبين الأدلة، فنقول له في هذه الحالة يجوز لك أن تقلد من تثق فيه من العلماء. أنت مثلا في عينك هناك عالم يعني تقدره كثيرا وتعظمه كثيرا، فيجوز لك أن تقلده في هذه المسألة. إذن فالإنسان إذا لم تتبين له السنة ولم يتبين له الحق فيجوز له في هذه الحالة أن يقلد. ولهذا كان أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: أنا إن لم يتبين لي الراجح في مسألة ما فإني أقلد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فنص على ذلك، نص بأنه متى يعني أشكلت عليه مسألة من المسائل ولم يصل فيها إلى قول راجح فكان رحمه الله يقلد شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام في نظره وله ذلك طبعا يعني كان يراه يعني هو يعني المثال الأعلى وهو القدوة، فكان يعني الشيخ رحمه الله إذا أشكلت عليه مسألة من المسائل فكان ينص بأنه يقلد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا جائز لأن التقليد هنا إنما كان لحاجة ولم يكن تعصبا. إذن فالتقليد لا يحرم مطلقا أيضا, التقليد لا يحرم مطلقا أيضا, وإنما يجوز في بعض الأحيان إذا احتاج إليه الإنسان. يقول: ما هي أسباب مخالفة بعض الأئمة الكبار كمالك وأبي حنيفة لسنة رسول الله؟ نحن ذكرنا بعض الأسباب, يعني أحيانا قد لا تبلغه السنة أصلا, لأن السنة في زمانهم لم تكن مجموعة كما هو الأمر في زماننا نحن, بل كانت متفرقة. يعني ملك كان في المدينة قد تكون هناك سنة في الشام لا تبلغه, لأن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في المدن, يعني تفرقوا في الفتوحات الإسلامية, يعني خرجوا من المدينة, منهم من استقر في مكة, منهم من استقر في الطائف, منهم من استقر في العراق, منهم من استقر في الشام. إذن فتفرقت السنة بتفرق الصحابة, فالذي يكون في المدينة قد تفوته سنة شامية أو سنة كوفية أو سنة بصرية أو سنة نصرية وهكذا, وقد تبلغ العالم هذه السنة ولكن لا تبلغه من وجه صحيح, لأن الذين يروون سنن أيضا منهم الثقة ومنهم الضعيف, قد تبلغه ولكن من طريق رجل ضعيف لا يثق فيه فلا يأخذ به. هذا سبب يدعه, يعني يترك السنة التي ثبتت من طريق آخر صحيح ولكن هو الطريق الصحيح أيضا لم يبلغه وإنما بلغته من طريق ضعيف. قد يترك الإمام السنة لأن هذه السنة في نظره يعارضها نص آخر هو أقوى منه, مثل ما فعل يعني بعض الأئمة, قالوا مثلا الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه, لا يعذب الميت ببكاء أهله عليه, وإذا بلغته هذه السنة يقول أنا ثبت عندي يعني نصوص أخرى هي أقوى من هذه السنة, لأن عندي قواعد شرعية تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, يعني الإنسان يعني لا يؤخذ بعمل غيره, فكيف أنا يعني أخذ بهذا الحديث. فالحاصل أن الإمام أحيانا قد تصح عنده السنة ولكن هذه السنة عنده لا تخلو من معارض, بل يعتقد بأن هناك نصا آخر يعارض هذه السنة وهذا النص الآخر هو الأقوى عنده فيأخذ به ويترك هذا. فالحاصل أن الأسباب يعني أسباب تركهم لبعض السنن كثيرة وكثيرة, يعني قد أجملها ولخصها شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة الآنفة رفع الملام عن الأئمة الأعلام, فمن أراد أن يتوسع فعليه بكتاب ابن تيمية. طبعا المالكية في زماننا يعني صاروا يعني أيضا يأخذون منه ما يشاءون ويدعون منه ما يشتهون أيضا, وهذا يعني مع الأسف الشديد يعني صار يعني عادة عصرية. يعني المالكية الأوائل يعني كانوا يتعصبون لمذهبهم لاعتقادهم أنه هو المذهب بالحق, ولكن مع الأسف الشديد يعني نبت في زماننا يعني نبتة من الناس, يعني صارت مع أنهم كانوا يعني من أعظم الناس مناداة بمذهب الإمام مالك ويعني الأخذه وجعله هو يعني العمدة وهو المرجعية, وإذا بهم الآن يعني يخالفونه يعني في مسائل يعني كثيرة تعلمونها, وهذا طبعا كله من اتباع الهوى. طيب هناك يعني أسئلة أخرى يعني لعلي يعني إن وجدت فيها ما يصلح لذكره في مجالسنا نجيب عنه إن شاء الله تعالى في مناسبة أخرى, وأكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.